بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو الذي أخذناه درس السابق؟ تعريف المتواتر. ما هو تعريف المتواتر؟ لماذا يعرف المتواتر يا أخوان؟ ما رواه جمع يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب، وذلك في كل طبقة. القيد الثاني، يرويه جماعة في كل طبقة، هذا القيد الثاني. القيد الثالث، أسندوا إلى أمر محسوس، رأينا، سمعنا، شممنا، دقنا، لمسنا، واضح؟ أسندوا إلى أمر ماذا؟ محسوس. هل المقصود بالجماعة يعني جماعة لابد أن يكون جماعة، أو يروي ماذا؟ من يعني تحيل ماذا؟ العادة، تمنع العادة أن يتواطوا على الكذب. قد يكون باعتبار يا أخوان، باعتبار تفرق ماذا؟ أوطانهم، تباعد ماذا؟ أوطانهم، أو باعتبار أوصافهم، أئمة وهم قلة، أو باعتبار ماذا؟ الكثرة. إما باعتبار الكثرة، جمع كثير يستحيل في العادة أن يتفقوا على هذه الكذبة، أو قد يكون باعتبار أوصافهم، يروي هذا الخبر في كل طبقة أئمة، الإمام الشافعي، مالك، أو قد يكون باعتبار تفرق ماذا؟ أوطاني، هذا في المشرق وهذا في المغرب، في يتفقون على رواية ماذا؟ خبر، وما عندهم هذا الاتصالات، فكونهم يتوافقون على هذا الخبر معناه أن هذا الخبر حصل، معناه أن هذا الخبر الذي يعني نقلوه قد حصل ماذا؟ جزما، ويكون هذا في كل طبقة، وأسندوه إلى أمر ماذا؟ محسوس. هذا ما يسمى بالمتواتر. طيب، المتواتر عندهم على كم قسم يا أخوان؟ على قسمين. القسم الأول ما يسمى بالتواتر ماذا؟ المعنوي اللفظي. ما هو تعريف المتواتر المعنوي اللفظي؟ ما رواه ماذا؟ ما رواه ماذا؟ الرواه بلفظه ومعناه، أي اتفقوا على رواية اللفظ والمعنى، كحديث من كذب علي متعمدا. كم رواه من الصحابة؟ 60 ماذا؟ صحابيا، ورواه عنه ماذا أيضا؟ جمع، رواه عنه ماذا؟ جمع غفير وكثير جدا، فرواه بلفظه ومعناه، بلفظه من كذب علي متعمدا، كلهم ينقل هذا اللفظ والمعنى، ما في إشكال. فإذا اتفق اللفظ والمعنى يسمى بالتواتر ماذا؟ اللفظي. يسمى بالتواتر ماذا؟ اللفظي المعنوي. والتواتر ماذا المعنوي؟ أن ينقلوا ماذا؟ يتناقلون معنى لا لفظه، كحديث ماذا؟ شفاعة، حوض، اسعى الخفين، إلى غير ذلك. فهذه تناقلوا ماذا؟ ألفاظ، تناقلوا ألفاظ الذي اختلفت ماذا؟ ألفاظه، واتحد ماذا؟ معنى. الكل اتفق على أن في شفاعة كبرى، الكل اتفق على المسعى الخفين، الكل اتفق على وجود حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في العرصات، ولكن الكل، كل واحد نقل ماذا؟ لفظا، كل واحد نقل ماذا؟ لفظا ماذا؟ خاصا. اتفقوا على المعنى واختلفوا في الألفاظ. ماذا يفيد يا اخوان المتواتر؟ ماذا يفيد؟ يفيد فائدتين. الفائدة الأولى الجزم، يعني ماذا؟ الجزم ماذا يا اخوان؟ بالعلم، أي نعلم جزما أن من أسند إليه الخبر قد قاله، نعلم جزما أن من أسند إليه ماذا؟ الخبر قد قاله. هذا يسمى ماذا؟ هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يعني نجزم بإسناد الخبر إلى قائله. الفائدة الثانية، وجوب العمل به، فإن كان من قبيل الأخبار وجب التصديق، وإن كان من قبيل ماذا؟ الأحكام وجب التطبيق، امتثال الأمر واجتناب ماذا لي؟ النهي، اجتناب ماذا لي؟ النهي. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى سؤالات ماذا أخرى المصطلح. السؤال وهو ما يتعلق بتعريف ماذا الآحاد، بتعريف ماذا الآحاد، ما هو تعريف الآحاد، ما هو تعريف الآحاد؟ الآحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر يسمى ماذا آحاد، أي بمعنى إذا اختل قيد من قيود ماذا المتواتر مباشرة تقول آحاد، لأن القسم عند الجمهور ثنائية، ما في يعني فاصل بين الأحد وبين ماذا المتواتر يقال له بالمستفيض إلا على قول الأحناف، القسمة الثنائية عند الجمهور. فإذا اختل قيد من قيود ماذا المتواتر فيسمى ماذا أحد، أي بمعنى ما رواه جمع أو رواه جمع لكن لا يستحيل في العادة ماذا تواطؤه ماذا على الكذب، أو رواه جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب في كل طبقة لكن ما أسنده إلى أمر ماذا محسوس، فيسمى هذا خبر أحد، يسمى هذا خبر ماذا؟ خبر آحاد. المتواتر من قسم الإخوان من مباحث ماذا؟ من مباحث المتن، والأحد من مباحث ماذا؟ السند. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تنظر في الرجال، المتواتر لا تنظر في رجال، كم تنظر في مليون رجل؟ المتواتر ليس من باحث ماذا؟ الإسناد، أي لا تنظر للسند، لا تبحث في رجال، لا تبحث في رجال ماذا؟ الإسناد، لأنه قد تواتر، لا تبحث في رجال الإسناد، لأن التواتر يعني ماذا؟ الجذب الخبر استفيد ماذا؟ استفيد من أين؟ استفيد من هذا الجمع العظيم، استفيد من هذا الجمع العظيم، حتى قال بعض العلماء قد يكون فيه ماذا؟ الفاسق، قد يكون فيه إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الأوصاف، بخلاف ماذا؟ الأحاد، فهو ماذا؟ من مباحث ماذا؟ السند، أي بمعنى لا بتنظر في الطرق، لا بتنظر في الرجال، لا بتنظر ماذا؟ في الرجال. إذن القسم الأول من مباحث المتن، وهذا من مباحث ماذا؟ السند. فإذا اختل شرط أو قيد من قيود ماذا؟ المتواتر، فيسمى آحادا. الآحاد عندهم على تقسيم ثلاثي، الآحاد عندهم على تقسيم، وهذا السؤال الثاني، الآحاد عندهم على تقسيم ماذا؟ ثلاثي، أي باعتبار وصوله إلينا. تقسيم الآحاد باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. القسم الأول ما يسمى بالمشكور، والقسم الثاني ما يسمى بالعزيز، والقسم الثالث ما يسمى بالغريب، ولا تجد قسم رابعا، ولا تجد قسم ماذا؟ رابعا، لا تجد قسم ماذا؟ رابعا. القسم الأول ما يسمى بالمشهور، المشهور اصطلح ماذا؟ أهل المصطلح، لأن الشهرة قد تكون شهرة يعني على خلاف ماذا؟ اصطلاح المحدثين، وقد تكون شهرة يعني يقصد بها ماذا؟ على اصطلاح المحدثين. المشهور في اصطلاح المحدثين ما رواه في أقل الطبقات، ما رواه في أقل ماذا؟ الطبقات ثلاثة فأكثر، ثلاثة ماذا؟ فأكثر، لكن لم يبلغوا إلى حد التواتر، ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة لكن لم يبلغوا إلى حد ماذا؟ فأكثر، ثلاثة فأكثر لكن لم يبلغوا إلى حد ماذا؟ التواتر. ف يعني التعريف باعتبار هذا العلم، التقييدات باعتبارها باعتبار هذا العلم من ماذا؟ المصطلح، تنظر إلى الأقل، تنظر إلى الأقل. فإذا كان أقل، إذا كان ماذا؟ أقل الطبقات يروي ماذا فيها؟ ثلاثة فأكثر، لم يبلغوا إلى حد ماذا؟ التواتر، فهذا يسمى ماذا؟ بالمشهور، سواء كان من طبقة الصحابة، تابعين، أتباع التابعين، إلى الإمام مالك عليه رحمة الله مثلا، فهذا يسمى ماذا؟ بالمشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر في أقل الطبقات، ما لم يبلغ إلى حد ماذا؟ التواتر، فهذا في مصطلح المحدثين يسمى مشهورا، يسمى ماذا؟ مشهورا. لما يقول العلماء هذا مشهور، هل يلزم أن يكون صحيح؟ قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، ليس من اللازم أن يقال أن هذا مشهور أنه صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف. بخلاف ما لو قلت ماذا؟ هذا الحديث متواتر، هذا صحيح جزما ما في إشكال، لكن هذا من باحث مثلك من باحث المتن، وهذا من باحث ماذا؟ السند. إذا قيل هذا الحديث مشهور فلا تستعجل تقول صحيح، لا ما هو صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون حسن لذاته، قد يكون حسن لغيره، إلى آخر، تجري عليه ماذا؟ الأحكام، تجري عليه أحكام ماذا؟ المصطلح، ولكن يسمى بالمشهور ولو كان ضعيفا، يسمى بالمشهور ولو كان ضعيفا أو كان صحيحا، صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن لذاته، حسن لغيره، ويقال فيه مشهور ويقال ضعيف أيضا، مشهور ضعيف، يقال مشهور ماذا؟ ضعيف. مثاله يعني ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة أو أكثر، رواه ماذا؟ أبو موسى الأشعري، ورواه أبو هريرة، ورواه عبد الله بن عمرو، هؤلاء ثلاثة من الصحابة، أول طبقة من طبقات السند، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يروون هذا ماذا؟ الحديث. وبعضهم يمثل بغير هذا الحديث، بعضهم يمثل بغير هذا ماذا؟ الحديث، يمثل بغير هذا ماذا؟ الحديث، وهو حديث ماذا؟ إن الله ماذا؟ لا يقبض ماذا؟ العلم انتزاعا ينتزع ماذا؟ من صدور ماذا؟ الرجال، يمثل بهذا ماذا؟ الحديث. من العلماء من مثل بهذا ماذا؟ الحديث، أن هذا الحديث ماذا؟ مشهور من أول طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين وأتباع التابعين إلى آخر، يذكرون ماذا؟ مثالا، حتى مثل به الحافظ بن حجر في الفتح للمشهور، وذكر يعني ماذا؟ الرواة في هذا الأمر. هذا القسم الأول، هذا القسم ماذا؟ الأول. القسم الثاني ما يسمى ماذا؟ بالعزيز. القسم الثاني ما يسمى ماذا؟ بالعزيز، وهو ما رواه في أقل الطبقات، ما رواه في أقل الطبقات ماذا؟ اثنان فقط، قد يروي اثنين عن اثنين إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، لكن في أقل الطبقات من شرط أن يكون في أقل الطبقات يروي مدى اثنان، فإذا روى اثنان في أقل مدى الطبقات فإن هذا يسمى بالعزيز. نبه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في النخبة أنه اسم شرط يعني مدى من شرط الحديث الصحيح أن يكون مدى أن يكون عزيزا. الحاكم عليه رحمه الله جعل من شرط من شروط الصحيحين يعني من الشروط الذي اشترطها الإمام البخاري ومن الشروط الذي اشترطها ماذا الإمام ماذا مسلم أن يكون الحديث عزيزا، أي بمعنى لا يخرجون الحديث الغريب، لا يخرجون الحديث ماذا الغريب ماذا في صحيحيهما. وهذا عمم في البخاري وفي مسلم، في البخاري ماذا وفي مسلم، ومنهم من قيد هذا الأمر أن هذا شرط صحيح البخاري، وهذا منسوب إلى ماذا ابن العرب المالكي عليه رحمه الله، وكلاهما قول مرجوح ليس من شرط يعني ماذا من شروط الشيخين الإمام مسلم والإمام البخاري أن يكون الحديث ماذا عزيزا، يعني يروي اثنين عن اثنين أن يروي اثنان عن اثنين إلى آخره ليس من شرطهم. ومما يدل على أنه ليس ماذا من شروط صحيح الإمام البخاري يعني من شروط صحيح الإمام البخاري أن يكون الحديث ماذا عزيزا، أي أن يرويه في أقل الطبقات اثنان فأكثر. الرد عليه ماذا؟ بأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري. أول حديث في صحيح البخاري ما هو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، من يرويه؟ انفرد به عمر. ومن يروي عن عمر؟ علقمة بن وقاص. ومن يروي عن علقمة بن وقاص؟ إبراهيم التيمي. ومن يروي عنه؟ تواتر. بعد ذلك ماذا؟ اشتهر. بعد ذلك ماذا اشتهر؟ أول حديث في صحيح الإمام البخاري ليس بعزيز، واضح؟ في ثلاث أو أربع من الطبقات هو فرد أو غريب. هذا فيه رد على الحاكم أبي عبد الله عليه رحمه الله أنه قال من شرط يعني ماذا الصحيحين أنهم لا يخرجون الحديث إلا إذا كان عزيزا، أي في سنده. فيرد عليه بالحديث الأول والحديث ماذا وآخر حديث في صحيح البخاري ما هو؟ حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان ماذا في الميزان، ثقيلتان ماذا في الميزان. من الذي انفرد به؟ أبو هريرة فقط. من يروي عنه؟ أبو زرعة عمرو بن جرير. ويروي عنه ماذا؟ عمارة أو عمارة ابن القعقاع. وعنه محمد ماذا؟ ابن فضيل. ثم انتشر الأول فرد والثاني فرد والثالث فرد والرابع ماذا فرد. أول حديث في صحيح الإمام البخاري يعني ماذا ليس بعزيز، وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري ليس ماذا بعزيز. هذا فيه رد على من؟ ردا على الحاكم أبي عبد الله. وهكذا رد على من؟ على المالكي ابن العربي المالكي عليه رحمه الله أنه جعل من شرط صحيح الإمام البخاري أن يكون الحديث في سند عزيزا، هذا ليس بالصحيح، فيرد عليه بهذا ماذا الأمر. إذن ما هو تعريف الحديث العزيز؟ ما هو تعريف العزيز؟ أن يرويه في أقل الطبقات ماذا يا أخوان؟ اثنان. أن يرويه في أقل الطبقات اثنان فإن هذا يسمى بالحديث ماذا؟ العزيز، يسمى بالحديث ماذا؟ العزيز. مثاله مثال الحديث العزيز حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه، وهو يروي هذا الحديث ماذا؟ يروي هذا الحديث أنس رضي الله تعالى عنه، ويروي أيضا ماذا؟ آخر، يروي ماذا؟ اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث، وهذا من قسم ماذا؟ العزيز. هذا الحديث من قسم ماذا؟ العزيز، يرويه اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون ماذا؟ أحب إليه من والده ولده والناس ماذا؟ إجمعين آخر الحديث، وهو حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه أنس ورواه من؟ أبو هريرة. ورواه عن أنس أيضا ماذا؟ اثنان، وأحد الاثنين أيضا يروي عنهما ماذا؟ اثنان إلى آخره، مثل بماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذا الحديث ماذا؟ رواه اثنان فقط، أبو هريرة وهكذا أنس رضي الله تعالى عنه. ويروي ماذا عن أنس من؟ يرويه قتادة، وهكذا أيضا ماذا؟ سعيد ماذا؟ ابن أبي أو عبد العزيز بن صهيب، أبو قتادة أو قتادة بن دعام السدوسي، وهكذا عبد العزيز ماذا؟ ابن صهيب، يرويان عن من؟ عن أنس، في هذه الطبقة اثنان. ويرويان أيضا ماذا؟ عن قتادة بن دعامة شعبة وماذا؟ وكذلك ابن أبي عروبة، فهو إلى يعني ماذا؟ إلى القسم الثالث أو القسم الرابع، وهو يرويه اثنان عن اثنين، يرويه اثنان عن اثنين، وهذا مثال للعزيز. القسم الثالث ما يسمى ماذا به؟ ما يسمى بالغريب، ما يسمى بالغريب. سيأتي معنى أن الغريب على قسمين، أن الغريب ماذا على قسمين. الغريب هذا مثاله أو تعريفه أن يروي ماذا في أقل الطبقات واحد، أن يروي في أقل الطبقات ماذا واحد، وإذا كان في باقي الطبقات اثنان ثلاثة أربعة فأنت تنظر في هذا العلم إلى الأقل، تنظر في هذا العلم كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى الأقل، أقل الطبقات يروي ماذا واحد. ومثاله كما قلنا حديث ماذا، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر إنما الأعمال ماذا بالنيات، يرويه عمر بن فاروق ويرويه عنه ماذا علقمة بن وقاص، وهكذا إبراهيم ماذا التيمي، وهكذا ماذا إبراهيم التيمي، ثم بعد ذلك ماذا أصبح الحديث ماذا مشهورا، أصبح الحديث ماذا مشهورا. فهذا هو قسم الآحاد، وقسم الآحاد قلنا هذا يقابل ماذا المتواتر، قسم الآحاد هذا يقابل ماذا المتواتر. وقلنا أنه ليس من شرط الصحيح، من شرط صحيح يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم أن يكون الحديث ماذا عزيزا، خلافا لمن للحاكم أبي عبد الله في المعرفة، وخلافا لمن لابن العربي المالكي عليه رحمة الله. وما الفرق بين الغريب وما يتعلق ماذا بالفرد؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله.